قال أصدق القائلين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، الله يجعلني وإياكم منهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. جاء في بعض الآثار إن من المؤمنين من نوره يوم القيامة من المدينة إلى صنعاء، ومن المؤمنين من نوره لا يتخطى أصبع قدمه. فالنور على قدر الخوف، الوجل، المحبة لله في الدنيا، على قدر العمل الصالح، برك لأمك، برك لأبيك، غدوك ورواحك للمسجد، تكثر الله أجل وأكثر، تعطى نور، تفرط يقل النور. الله يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، قال بعض العلماء وبأيمانهم كتابهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هذا حال من؟ المؤمنين والمؤمنات. الآن أين هم؟ على الصراط. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. تحتمل كم تفسير؟ تفسيران. التفسير الأول: انظرونا أي أمهلونا، وهذا عليه الجمهور، بمعنى أن المنافقين عندما يقعون في الظلمة تطفأ أنوارهم ويرون نور أهل الإيمان يقولون للمؤمنين انظرونا أمهلونا، تقول لمن يجادلك أنظرني يعني أمهلني، انظرونا نقتبس من نوركم. هذا قول. قول آخر: انظرونا أي انظروا إلينا. لماذا قال المنافقون للمؤمنين انظروا إلينا؟ حتى يستضيئوا بنور وجه المؤمنين، حتى يستضيئوا بنور وجه المؤمنين فيعبروا الصراط. انظرونا، ويدل عليه قوله نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا، إما أن تكون الملائكة هي القائلة، وإما أن يكون المؤمنون وهو أرجح. قيل ارجعوا وراءكم. وراءكم أين؟ للدنيا. فالتمسوا نورا، أي هذا النور الذي حصلنا عليه برحمة الله وفضله وإحسانه ثمرة ماذا؟ ثمرة عملنا الصالح في الدنيا. فنحن اليوم ننعم بذلكم النور لثمرة أعمالنا الصالحة في الدنيا. قيل ارجعوا وراءكم، ولن يقدروا أن يرجعوا وراءكم، فالتمسوا نورا. لما رأى المؤمنون حال المنافقين وقد أصبحوا في ظلمة، عقلا يا بني ما الذي يخشون؟ عفى الله عنكم، حرام عليكم. الآن هم رأوا أن المنافقين كان معهم نور في الأول ثم أصبحوا في ظلمة، وهم المؤمنون معهم نور ما زال باقيا. عقلا ماذا سينجم عن هذا؟ نفسيا الخوف من هذا النور أن يصبح ظلمة كما أصبح نور المنافقين ظلمة. ماذا قالوا؟ كما قال الله في سورة التحريم: ربنا أتمم لنا نور. واضح؟ عندما تفسر خذ الآيات كلها. هو لم يقلها الله في سورة الحديد، لكن قالها في التحريم. فإذا رأى المؤمنون أن المنافقين فقدوا النور الذي أعطوه أول الأمر وأصبحوا في ظلمة، خافوا على النور الذي معهم، تضرعوا إلى الله. قال الله جل وعلا عنهم: أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. واضح؟ فيقولون هذا. نعود للآية. قال ربنا جل وعلا: فضرب بينهم، بين من ومن؟ بين المنافقين والمؤمنين، بسور، حاجب، حجاز، له باب. ما الذي له باب؟ السور، باطنه فيه الرحمة، هذا جهة من؟ أهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم. وظاهره من قبله العذاب، هذا جهة المنافقين. وقال بعض العلماء إن المراد بالأول نور المؤمنين، والمراد بالثاني